بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وهي التزكية والإيمان وضرورة الإيمان للتزكية، وأنه لا تقوم التزكية الحقيقية إلا به. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أولئك الذين يمارسون بعض أنواع البر في الظاهر من دون منطلقات إيمانية، ولذلك يقعون في يستعملون البر كوسيلة للخداع وكوسيلة لتبييض الأموال وكوسيلة لكسب التعاطف. حتى الآن مثلا جهات ما يسمى بالدعاة النصرانية أو غيرها يفعلون هذا الأمر، يذهبون إلى أفريقيا، يذهبون إلى مناطق معينة ثم ينشرون بينهم تلك المعاني، حتى بين المسلمين يذهبون إلى المسلمين ويفعلون هذا بهم، ويعطونهم أحيانا تأشيرات، يعطونهم إقامة، فيظهرون أمامهم بأنهم محسنون والغرض هو جرهم إليه، أحيانا حتى ليس جرهم للنصرانية، المهم أن يتركوا دينه. ثم ذكر سيد عبد الملك استغلال البر سياسيا أو في خدمة الأهداف الشيطانية. طبعا هذا كله نتيجة عندما نبعد البر عن الإيمان، فيقول البعض في إطار المكاسب السياسية والبعض في إطار الأهداف التي هي أهداف شيطانية، كمثل عمل المنظمات، منظمات الكثيرة التابعة سواء للهيئة المتحدة أو غيرها، تنشر مفاهيم، تنشر أفكار، تنشر قيم، لديها أهداف شيطانية من وراء ما تقدم، لا تقدم على أساس فعل الخير والبر والقربة إلى الله بدافع الخير، بل بدافع إيماني. ولذلك نرى في الواقع هذا الأمر، يعني يفعلون ذلك الظاهر ما يظهر خيرا، ثم بعد سنوات نجد أن تلك المناطق التي كان فيها يعني البر من تلك المنظمات تصبح فيها تمرد، وتصبح فيها مشاكل، وتصبح الدولة فيها مشاكل، وتصبح الدولة فاشلة، وتحصل المقاتل الكثيرة. يعني الكثير ينظر فقط إلى صورة العمل ولا ينظر إلى المآلات. دائما المؤمن هو الذي صاحب الأفق البعيد، الرؤية البعيدة، لا ينظر إلى ذلك الأمر فقط. ولذلك حتى الدول مثلا أمريكا تعطي مساعدات مثلا لمصر أو الجيش المصري وتشترط عليه أن لا يقف مواقف كذا، أن لا يفعل كذا، أن لا يفعل كذا، بحيث يتخلى عن كل مسؤولياته. وهكذا بالنسبة لكل العرب يصبحون مجرد حيوانات داجنة أليفة، يعني حتى مجرد التنديد والاستنكار لا يستطيعون، أحيانا حتى يستأذنون الأمريكي في العبارات التي لا تجرح مشاعره حتى يعبروا بها عن مواقفهم مع إخوانه. ثم ذكر السبب في اهتمام القرآن الكريم بتحديد مفهوم البر بدقة، يقول ولذلك فالقرآن الكريم في مسألة البر يرسم لنا في العنوان الأول، يعني الله تعالى أول ما ذكر الإيمان، ما يكون هو المنطلق لفعل البر، لعمل البر، فيمثل الدافع النظيف، الدافع السليم. البر لا بد أن يكون له في بادئ الأمر وفي واقع الحال داخل النفس منطلقا سليما، يعني يبدأ البر من النفس ليس من الخارج، يبدأ من النفس من خلال ذلك المنطلق السليم، يقول منطلقا سليما، منطلقا صالحا، منطلقا يمثل برا، يعني وهو الإيمان. إذا كان ما وراء ما يقدمه الإنسان دوافع سيئة، دوافع غير مشروعة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، دوافع سلبية، دوافع معينة غير إيمانية ولا برة ولا صالحة، فلنيته لمقصده لدوافعه تأثير سيء. طبعا هنا الله تعالى كذلك عندما ذكر الإيمان باعتباره أول منطلقات أو المنطلق الأول للبر إيمان بالله، كذلك ليبين أن ما يسمى بنوع البر ومشروعية البر وهل هذا بر أو ليس برا، يعني من يحدد لنا كونه برا؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن هناك مثلا من يهدي أخاه أو صديقه يهديه له خمر ويقول هديت له هدية وقدمت له حسنة وهو يهديه محرما، فلذلك لابد أن نحدد يعني ما هو ذلك البر. يعني حتى الشخص عندما يدفع الصدقة لا يدفع صدقة لشخص يعلم أنه سيشتري بها مخدرات مثلا، بل يدفعها لشخص يثق في أنه سيعمل بها ما يحتاج أو سيقضي بها حاجته التي الأساسية، وليس ذلك الأمر المحرم. هناك من يعطي صدقات أو أموال كثيرة لمنظمات، هذه المنظمات تدفعها لجهات مشبوهة، وبالتالي يصبح يعني بعنوان الإغاثة، الإغاثة لفلسطين أو كذا، يرسلها لجهات مشبوهة وهي تستغل تلك الأموال لتمرير رسائلها. ولذلك يعني لسنا مطالبين فقط بأن نتصدق أو نعمل البر، بل مطالبين كذلك بأن ننظر مدى شرعية ذلك الأمر، ولمن يدفع، والمآلات. المؤمن هو الذي ينظر إلى المسألة من كل الزوايا. يقول لا ترضي الله سبحانه، الدوافع سلبية، دوافع معينة غير إيمانية ولا بارة ولا صالحة، فلنيته ولمقصده ولدوافعه تأثير سيء تجاه ما يقدم. فالبر يجب أن يكون بداية في نفسك لتربية الإنسان على الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك، في مشاعرك، في دوافعك، في اتجاهك، وأنت ترسم لنفسك أهدافا معينة، ما الذي تريده من وراء ما تقدم، من وراء ما تعمل، من وراء ما تساهم به. ثم ذكر السلبيات المرتبطة بالدوافع غير الإيمانية، فقال الإنسان إذا كان يساهم ويقدم ويتعاون في البر ولكن ليس من منطلق إيماني، سيترتب على ذلك استحقاقات، مطالب، أهداف، ثم تمثل هي بحد ذاتها مشكلة في أسلوبه فيما بعد، لأنه يرى فيها وسيلة لأهداف شخصية، لمصالح شخصية، يريد في مقابلها المقابل من الناس، هو يعمل لأنه يضع في ذهنه أنه سيكسب مكاسب، سينال عوضا دنيويا. طبعا هو لا ينتظر ذلك العوض من الله، وإنما ينتظره من الذين يقدم لهم ذلك الإحسان. يقول يريد في مقابلها المقابل من الناس، وقد يكون المقابل الذي يريده من الناس سيئا أو سلبيا، تأثيراته سيئة أو استغلاليا، على حساب ما هو حق وما هو خير، لمصلحة شخصية فحسب، حتى أحيانا حتى يطلب منهم أن يسكتوا، يعني هو يظهر حتى لا ينكروا عليه، يقدم لهم برا ثم يمارس ما شاء من المنكر ويتعاطف معه. ولماذا؟ لأنه كما يقال لطالما استعبد الناس إحسانه، فيصبح الشخص ضحية لذلك الإحسان، مثل ما يفعل الغرب عندما يعطي بعض المساعدات أو يظهر بعض فهنا الناس يثنون عليه ويتخلون عن الولاء والبراء، مع أنه ذلك تلك الدولة يعلم أنها تمارس جرائم، ولكن مع ذلك يغض الطرف عنها، بل قد يدافع عنها. لماذا؟ لأنه تلقى منها مساعدات. فلذلك هذا الشخص يضحي بدينه، يضحي بمستقبله، يعني من أجل تلك المساعدات المحدودة التي لم تقصد لوجه الله، وإنما قصد بها أن تستثمر في هذا الأمر. ولذلك مثلا أحيانا في مجلس الأمن وغيره نرى تصويت الكثير من الدول التي ليس لها مصالح في قضية مثلا ضد فلسطين أو لخدمة أمريكا. لماذا؟ لأنها تلك الدول خاضعة للمساعدات الأمريكية أو حتى للتهديد الأمريكي، المهم أنها تصوت، مع أنها في ذاتها لا عداوة لها مع فلسطين، ولكن نتيجة ذلك ما يسمى المساعدات، تلك المساعدات أو غيرها، تصبح ضحية للموقف الأمريكي. ولذلك طبعا انتفاء العدالة، لأن المستكبر هو المتسلط، إما بسيفه وبصوته وبقهره أو بذلك الفتات الذي يقدمه، يستغل ما يسمى بالحوافز والمطامع والمخاوف، الرغبة والرهبة، يعني مثل ما تفعل الإنسان مع الحيوانات عندما يقدم لها هكذا صورة علف أو حيوان أو طعاء أو كلأ، وهو يريد أن يجرها ليذبحها. هكذا هؤلاء يفعلون بالبشر، يعني عندما يجروهم لمقتلهم، لأن الإنسان عندما يتخلى عن كرامته، يتخلى عن إنسانيته، يتخلى عن مواقفه، في الحقيقة هو ذبح لأنه لم تبقى له وجود. الإنسان بكرامته وعزته ومواقفه، وليس بذله وهوانه. يقول فلذلك في الإنسان في اتجاهاته العملية يجب أن يكون منطلقا إيمانيا، أن يكون مبدأه وتكون دوافعه إيمانية، ينطلق من منطلق إيماني بدوافع إيمانية. وطبعا هذا نجد حتى أعماله فيها بركة، صدقته فيها بركة. لماذا؟ لأنه انطلقت من هذا الدافع، أحيانا يدفع حتى لو شيء قليل، ولكن الله تعالى يبارك فيه، بخلاف ذلك الآخر الذي لا بركة في ذلك الخير الذي قدمه، بالإضافة إلى أن ذلك الذي قدمه قد يكون من حرام، لذلك صاحب الشر قد يكون من حرام. الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر المعاني والآثار الكثيرة المرتبطة بالإيمان الحقيقي الفاعل، فقال: الإيمان بنفسه يجب أن يكون دائرة مكتملة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى بما له من أثر في نفسك، في رجائك نحو الله، ترجو الله، ما تبتغيه من وراء ما تعمل، ما تريده، ما ترجوه، ما تأمله، ترجو من الله سبحانه وتعالى، ووجهتك فيما تعمل الله ورضوانه سبحانه وتعالى. إذن هذا الإيمان طبعا له تأثير في كل الجوانب، ينشر الرجاء في الله، والله تعالى أهل الرجاء، الله تعالى كريم لطيف عفو غفور، فنرجو أن يغفر لنا، نرجو أن يعفو عنا. طبعا الرجاء كما سنرى إن شاء الله بشروطه، الرجاء مع العمل كما سنرى إن شاء الله. كذلك الإيمان يدفعنا إلى، يحركنا الإيمان الحقيقي طبعا هو الذي يؤثر في هذه المعاني. يقول: خوفك من التقصير، إيمان كذلك ينشر هذا المعنى، خوفك من المعاصي فيما عليها من عقوبة، وهو جانب أساسي من إيمانك بالله، يعني الورع والتقوى لا يمكن أن تتحقق من دون هذين الأمرين، الخوف والرجاء. يقول: فأنت تخشى الله إن فرطت، إن عصيت، إن قصرت، إن ارتكبت الحرام، فيمثل هذا دافعا في فعل ما يقيك من عذاب الله، وفي تجنب ما يسبب لك سخط الله سبحانه وتعالى، فله أثره ابتداء في أن تبادر لفعل البر، وأن يكون ما تفعله من البر وما تقدمه من البر بنية صالحة، بدافع نظيف، بدافع سليم، بدافع عظيم، بدافع خير. الخير في نفسك، البر في نفسك، فكان عطاؤك وفعلك امتدادا له ونتاجا له وثبرة عنه. يعني ذلك البر هو فيض يفيض من نفسك، يعني الشخص عندما يكون منطلقه الإيمان، هذا مثل الحديقة التي فيها الزهور ذات الروائح الطيبة، فهي لابد أن تخرج، يعني كل شخص يشم تلك الرائحة. هكذا المؤمن، الإيمان بالله هو حديقة غناء في نفسه، جميلة في نفسه، فبالتالي تصدر كل الأعمال بعد ذلك بسهولة وبأريحية وبتلقائية، يعني حتى صاحبها لا يشعر بأنه فعل شيئا، فإذا أثني عليه يستحي، يقول: لماذا تثنون علي؟ أنا لم أفعل شيئا. لماذا؟ لأن الخير هكذا يفيض من حيث لا يشعر، مثل ما ذكرنا عن الأزهار، فهي تفيض هكذا، يعني لا يستطيع أحد يأتي ويقول الزهرة: شكرا يا زهرة، فأنا فقد وصلني ريحك الطيب، يا رائحتك الطيبة، لا يقول لها ذلك. لماذا؟ لأنها يشعر أنها تلقائية. هكذا بالنسبة للبر، بالنسبة للمؤمن، فهو نتيجة من تعمقه فيه وتحققه به يصبح صادرا بسهولة، ولا يحتاج حينها لما يحتاجه الآخرون من تقدير ولا من شكر، لأنه يعلم أن ذلك شيء عادي وشيء طبيعي وشيء فطري وشيء تلقائي، ثم يعلم أنه من الله تعالى. يقول: أنا لم أفعل شيئا، الله تعالى هو الذي أعطى وأنا لم أفعل شيئا. ثم ذكر تأثير الإيمان المرتبط بمحبة الله، طبعا كل هذه الأمور لها تأثيرها، الرجاء، الخوف، المحبة. يقول: الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يرسخ فينا المحبة لله، فننطلق فيما نعمل وفيما نقدم وفيما نعطي، فيما نسهم فيه وفيما نفعله، على المستوى الشخصي، على المستوى التعاوني، نفعله ونقدمه ونؤتيه، نعطيه برغبة، برغبة المحب، لأن محبة الله هي شجرة فيها كل أنواع المكارم، الذي يحب الله ينطلق في الحياة من كل المعاني، في الجهاد، في الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، لا يبالي بشيء، لأنه كما يقال: كيف يبالي ومحبوبه يراه. حتى روي في بعض القصص أن شخصا كان يضرب بضربا شديدا ولا يتألم، لا يصيح من الألم، فقيل له: لماذا لا تتألم؟ يعني كان الضرب شديدا، قال: كان محبوبي يراني وأنا أضرب، فلذلك لم أريد أن أريه ضعفي. فقال يعني ذا له الشخص: إذا كان هذا المحبوب بشريا ومحدودا، فكيف بالمحب الأعظم الله سبحانه وتعالى؟ لذلك المؤمن لا يثير الشكوى. ولذلك الإمام الحسين في تلك الملحمة قال هون ما بي أنه بعين الله، يعني هذا هين جدا لأن الله يراني، المحبوب يراني، ولذلك يشعر بهذا الأمر، يشعر برغبة، يشعر بشوق كبير، بل يقدم نفسه كما قال الإمام علي فزت ورب الكعبة. هذا الفوز الأعظم وليس خسارة كما يذكر طبعا أولئك الغافلون عن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.